خطبتين وأمامهما سطور معلقة بس ما في أبواب. أبواب كان يعني بيوت سهلة الدخول، ما فيها أبواب إلا قليل نادرا. فبذلك ذهب بعض العلماء كإذا رجع الأهوال إلى هذا كان الأمر للوجوب، وأما إذا كان كل إنسان لا غرفة خاصة ولها باب ولها يعني في جانبها مفتاح ما شاء الله أنه إذا دخل الباب سق الباب عليه وأنه مطمئن، قال لا يحتاج إلى ذلك. لما؟ لأن الأمر تكون حسب الأهوال. فقال العلماء رحمه الله أيضا يعني إذا كان مسلم أخواننا في الأعراب في البادية في الصحراء أيضا عندهم خيام، أيضا عندهم أيضا يحتاجون إلى هذا الإذن أكثر من الأول. لما؟ لأنهم في الصحراء يعيشون في الخيام وليس عندهم أبواب وليس عندهم ما يغلق بها وما يسد بها، إلا فاللازم عليه الاستئذان الأمر للوجوب. قال والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ثلاث مرات أشار المفسر في ثلاث أوقات. فانظر إذا كان ثلاث مرات منصوب على الظرف الزماني معنى ثلاثة أوقات، إذا ثلاث مرات منصوب على المصدر معنى ثلاثة استئذانات، ولكن القول الأول راجح ثلاث أوقات. من قبل صلاة الفجر، لما؟ لأنه وقت قيام المزاج، إنسان ترى صوبه، إنسان يغير صوبه، يلقي صوب النوم يلبس صوب النهار. وحين تذؤون ثيابكم من الظهيرة، وحين تذؤون ثيابكم من الظهيرة، من هذا من ماذا؟ قال بعض العلماء من لبيان الجنس، يعني حين ذلك الوقت الذي هو الظهيرة، هذا من بيان الجنس. وقال بعضهم لا، أن من ها هنا بمعنى في، يعني تذؤون ثيابكم من الظهور من الظهيرة، يعني أي تذؤونها في الظهيرة، من يكون بمعنى في بس. وقال بعضهم لا، من بمعنى لام. ذهب بعض العلماء من القواعد قالوا من بمعنى من بمعنى لام. لماذا؟ قال تكون معنى كتذؤون ثيابكم من الظهيرة، يعني من أجل الظهيرة. قال من بمعنى لام يصير أجلية. فبذلك ثلاث أقوال من علماء القواعد، كإما من لبيان الجنس، وإما من بمعنى في، وإما من بمعنى لام، وجميع الأقوال متقاربة. قال ومن بعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء، المراد منها قال العلماء العشاء الأخيرة، العشاء الأخيرة، فإلا المغرب أيضا يسمى عشاء، ولكن ها هنا المراد منها من بعد صلاة العشاء. لما؟ لأن هذا وقت النوم، لأن بعد العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام إلا إذا كان مع أهله، إلا كان طالب العلم أنه يتعلم ويراجع الكتب وغير ذلك. فبذلك يعني إذا كان احتاج إلى ذلك وهذا أمر آخر، وإلا جاء النهي. وما شاء الله فضيلة صلاة العشاء إذن جاء في حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة العشاء 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى، لا تفوته الركعة الأولى إلا كتب له إتقن عن النار. وأيضا جاء في حديث آخر من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وهكذا كما جاء في حديث آخر من توضأ فأحسن الوضوء وخرج فصلى صلاة العشاء ثم صلى بعدها 4 ركعات من السنة، قال كتب له كليلة القدر. أي نعمة آدم من هذه النعم ومن هذه الرحمة الإلهية على عبيده. فبذلك جاء من بعد صلاة العشاء. لما؟ قال ثلاث أورات لكم، إما بالرفع خبر مبتدا مقدر، يعني تكون معنى يعني هي أوقات ثلاث أورات لكم، وأي هي أوقات ثلاث أورات لكم. وقال بعضهم بالنسب، ولكن القول الأول عند العلماء القواعد هو الراجي يعني بالرفع. قال أما ما سوى ذلك ليس عليكم ولا عليهم يعني مماليك والصبيان جناح يعني اسم في الدخول عليكم بغير استئذان بعدهن يعني بعد الأوقات الثلاثة لما لأن الشريعة الإسلامية السهلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما قال طوافون عليكم بعضكم على بعض طوافون عليكم يعني هم طوافون عليكم طيب بعضكم على بعض جملة مؤكد فإلا طوافون عليكم يكفي لكن قال بعضكم على بعض فبذلك هذا يقال جملة جاء للتوكيد وقال كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أما اختلاف العلماء هل آية الاستئذان باقية أو منسوخة ولكن القول الراجي هي محكمة هي ثابتة باقية الحكم الإنسان لازم أن يعلم الصبيان والمماليك من الأبير والإماء أن لا يدخلن في هذه الأوقات الثلاثة إلا بالاستئذان بس. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم منكم الحلم يعني الأحرار فليستأذنوا يعني في جميع الأوقات فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم يعني أحرار الكبار كي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. إن الله تبارك وتعالى كرر هذه الجملة مرة آخر كذلك يبين الله كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم آياتي يعني إن الله تعالى فرض فرائض وشرع شرائع وحد حدود وبين الآيات لم يبقى فيها شبهة ولا إهمال ولا إغلاق وأيضا أنه عليم لا يخفى عليه أعمالكم ولا أفعالكم ولا أعمال فبذلك وأيضا حكيم يعني في جميع الأوامر وفي جميع الأحكام وفي جميع الفرائض فيها الحكم لما لأن فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمة فبهذا يعني الحقيقة لا شك في هذا إنسان أحيانا يعني لا يتوقع أحيانا إنسان يعني لا يتوقع وهو في أي حال من الأحوال لكن دخل عليه إذا كان بغير إذن إنسان يخجل ويحصل له خجالة فبذلك في جميع الأحكام حكم من الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا التمسك بآياته والتمسك بأحكامه وبأوامره وبأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده يعني هل يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه. أما بالإذن جائز بالإذن إذا جائز للأجنبي وما الفرق للوالد لأن إذا كان مثلا مال أنت أذنت لأي أحد بعد إذنك يجوز أن يأخذ المعنى يعني الوالد يأخذ من مال ولده بغير إذن من الولد ويتصرف فيه تصرف المالك. فقال العلماء والأئمة رحمهم الله قال نعم قال نعم لما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك قالوا يجوز تصرف الوالد في مال ولده بغير إذنه تصرفا ولكن لا يكون يعني بالأسراف والسفاهة. وفرق بعض العلماء بس فرق لطيف قالوا جائز يا حمد قالوا جائز ولكن إذا احتاج الوالد قال إذا والد محتاج الآن يجوز له أخذ المال من مال الولد وإذا لم لا يحتاج قال الآن لا يجوز. قال يجب على الولد إذا كان الولد ولد موسرا والوالد والوالد معسرا فيجب عليه نفقته. قالوا هكذا اذا احتاج الوالد يجوز له ان ياخذ من مال ولده بغير اذنه ويتصرف فيها، ولكن تصرفا معقولا شرعيا لا يخرج عن حدود الشريعة، لا يخرج يقع في الصفات ولا يقع في الاسم ولا يقع في الأدوان. نعوذ بالله إذا كان والدي أنه يقامر قمار أنه يأخذ مال الولد يقامره، أو نعوذ بالله أنه إذا كان الوالد نعوذ بالله أنه سكير وأنه نعوذ بالله يستعمل المخدرات والخمور وغير ذلك نعوذ بالله فأنه يستعمل، لا، لهذا قاعدة. لما؟ لأن الإسراف إسراف شرعي، إسراف إسراف إسلامي، صرف في المال تكون عقلا وشرعا وإسلاما، أما الشيء الذي لا يجوز في الشرع لا يجوز التصرف مطلقا. فبذلك مقصود المحدث رحمه الله تعالى كهل يجوز للوالد أن يتصرف في مال ولده؟ فقال نعم. حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن أمارة بن أمير، أمارة بن أمير هذا أنه تيمي وأنه كوفي وأنه ثقة، أن أمته لا تعرف، يعني أمته مجهولة. قال أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا عن أمارة بن أمير عن أمه، الرواية الأولى عن أمته، وبعضهم رووا بماذا؟ أنهم رووه عن أمه عن عائشة، ولكن أكثرهم قالوا عن أمته عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذه ما شاء. وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. لماذا؟ قالوا جاء في حديث آخر الذي رواه الحاكم وصححه فالبيهقي مرفوعا كإن أولادكم هبة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها، جاء لفظ إذا احتجتم إليها. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كإذا كان الوالد له احتياج الآن يجوز التصرف في مال الولد من غير إذن قدر حاجته. باب ما جاء في من يكسر مال يكسر له الشيء وما يحكم له من مال الكاسر، يعني إذا جاء مثلا كاسة وكسر لازم أن يؤوز كاسة بدل الكاسر. وبذلك لما قال العلماء رحمهم الله تعالى بعض الأشياء تكون موقول موزون، قال أنه فيها يعني القيمة، وبعض الأشياء يكون مثل. وبذلك أن كما جاء في هذا الحديث أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصة في بيت عائشة، وعائشة رضي الله تعالى عنها جاء الغيرة في قلبها كلما الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي لما أهدت إلى رسول الله فأنها ضربت بيدها وكسرتها، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم، فأنه أخذ قصة بدلها وأرسل إلى بيتها. قال المكسورة تكون في بيتها، وأما الثاني صحيح أنه أرسل إلى التي أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدت زينب رضي الله تعالى عنها. وقال بعض العلماء في الحقيقة قالوا يعني هذا مسألة استنبت العلماء قياسا على هذه القضية، وإلا قالوا كان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت زينب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في بيت عائشة ملك النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان في بيت زينب ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في ملكه، ليس هذا مسل وليس هذا قيمة الذي يقام بها. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل، ولكن قالوا لا، لما جعل المكسورة في بيتها ورد صحيحا معنى تعليما لأمته كإذا من فعل هذا فليعمل بذلك، أنه لازم شيء الذي يكون مثلا له. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال احدت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء هذا حديث حسن صحيح حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن مجيد عن محيد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فزاءت فزمنها لهم فهذا حديث غير محفوظ وانما اراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري وحديث الثوري اصح استعار قصعة هذا ضعيف الرواية سيئة حدث بعد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قصعة والله تعالى اعلم وعلمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهي الهنا اله كل شيء اله واحد لا اله الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله سبحان رب السماوات والارض رب العرش العظيم اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم انا نسألك ايمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم بانه لن يصيبنا الا ما كتبت لنا والرضا بما قضيت علينا اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا واولادا صاليا وشفاء كل داء وتوفيقا لما تحب وترضى اللهم انا نعوذ بك عن جهد البلاء وترك الشقى وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم اصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعف السائل بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بالنسبة للحجر اليماني ما حيسلم عليه بسم الله الله أكبر إذا حصل له التمسح إذا حصل له فليمسح بيده اليمين فليقول أما إذا لا ولا يشير وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام وعليكم السلام تو تو ہو گئی اور کیا